انطلق أفراد المنظمات العديدة والسكان في قضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية لكوريا الجنوبية في حملة قص الشعر ضد قرار السلطة العاملة الخاص بنشر الساد يوم 14 من الشهر الجاري أمام مبنى قضاء سونجو. طلبوا باكنه بالتحمل المسؤولية عن الحالة الأخيرة واستقالتها وإلغاء القرار التي يحدد حقوق حياة السكان على الفور. كما بدأ الطلبة الكوريون الجنوبيون بنضال الاعتصام الموارد لنشر الساد خلال 48 ساعة يوم 15 من الشهر الجاري أمام قاعدة القوات الأمريكية في ريونغسان بالسيول. هذا وقال والي محافظة كيونغسان الشمالية ونواب مجلس المحافظة الذاتية إن هذا القرار هو عديم المفعول بما أنه تم اتخاذه بعيدا عن الإجراءات التي يمكن للجميع قبولها مثل إعلان المعلومات الصعبة على أنه ينتم وطلب السلطة بإلغائه. نفس اليوم حملت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مثل كيونغيانغ سينمون وإذاعة CBS مقالات تفتح حذف القرار ذاته وجوره.